الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. بل الكلام يقع في ملاقي أحد أطراف الشبهة. إذا كان عندنا إناء أحدهما نجس، وين قال هنا أنا أمد قدامي أمامي الآن أنا هنا قال صرف قلب بعد أحكي وياكو ليش مع باي تتلوح تصيب ماذا؟ واحد من فن التنين واحد من ثوبي أصابه. إذا أصاب التنين خذت من ثوبي الصاب أقدر الأهلب أنه نقص كلام. لا، إذا أصاب واحد منهن يعني ملاقي لأحد أطراف الشبهة هذا الثوب العباية بعد يجب الاجتناب عنها يا ولا. يعني بعد ما أقدر أصلي بيها، بعد ما أقدر ماذا غير ذلك من الأمور التي يشترط فيها الطهارة أطوف بيها عليكم السلام. فهل يجب الاجتناب عنها او لا يجب الاجتناب عنها؟ بحثنا في هذا اليوم هو حذ هذا الشيء. انا عبايتي لو صابت احد الاناءين هل يجب الاجتناب عنه؟ نفس الاناءين هل يجب الاجتناب عنه؟ ليش؟ لان اعلم اجمالا واحد منهن نجس. اما العباية شلون؟ يلا بنظرك شنو انت لابد تقول لي اللي قاعد تسولف وياي ابدال ما لهيتني وخليت عبايتي وضعت وين تأذيني اكثر وش تقول لي؟ تقول لي بالي يجب الاجتناب عن العباءة. بالي يجب الاجتناب. اقولك ليش؟ تقول لي لانه يحصل علم اجمالي جديد. شلون علم اجمالي جديد؟ علمك الاجمالي الاول بين من وبين من شان الله رقم واحد رقم اثنين خلتني الطرف الاول اناء اول رقم واحد سني اناء الثاني سني شنو رقم اثنين. هذا للتوضيح شوي اسهل حتى يصير توضي. علما لا قلناه رقم واحد. حضرة جنابك تقول علم اجمالي جديد صار. ليش؟ لانه ثوبك لما لاقيه اناء رقم واحد فيمكننا ان نحلف نقول والله اني اعلم بانه اما الثوب نجس واما اناء رقم اثنين نجس. هذا صدق يا مو صدق؟ لا يصير عندك خرط واشتباه. الفرضية من اول كررها بذهنك. انا اول عدي اناءين لا تنسى يا اخي رقم واحد رقم اثنين واحد منهم نجس. الان بالجديد ثوبي لاقى اناء رقم واحد فراح يحصل عدي علم اجمالي ثاني جديد ثاني. شي يقول العلم الإجمالي الثاني أعلم بنجاسة إما وإما إما الثوب الذي لاقى علمان رقم واحد. ليش الثوب نجس؟ على تقدير الثوب نجس على تقدير أن النجاسة موجودة في رقم واحد الثوب نجس. وإذا الثوب نجس مو نجس يعني معناه النجاسة وين؟ هي رقم اثنين يعني فإذا النجس رقم اثنين. فلا رقم اثنين نجس لا ثوبي نجس بالتالي فراح يصير علمان اجماليا بمقتضى العلم الاجمالي الاول. علما يكون اترك علما يكون اترك بمصطلح علم الاول. علم الاول طرفاه كينوس كان اناء رقم واحد اناء رقم اثنين يكون اترك الاناء. بمقتضى العلم الاجمالي الثاني خل الاحظ بلا طرفيه يا وخل الاحظها حتى اتركه الثوب احد مو طرفيه ولا والاناء رقم شنو رقم اثنين ليس الاشتباه جدن يكون اثنينات اترك هنا الثوب واناء رقم اثنين فالثوب الثاني يكون اتركه. ثبت المطلوب ثبت انت صاحبي تعال تشويات انت صاحبي اللي بيه لبيتني ماكو تقول لي يجب الاجتناب عن الملاقي عن الثوب لانه بسبب الملاقات يتولد علم اجمالي جديد قائم بين من وبين من بين الثوب وإناء رقم اثنين. هاي حكاية صاحبي صحيحة أقولا يا مو صحيحة يعني هذا علم إجمالي ثاني يتكون صدق مثل ما يقول صدق يعني أنا هسه أنا اللي قاعد هنا أقدر أحلف أقول والله صدق أقدر أحلف أعلم إجمالا بأن إما العضانة وإما ماذا إناء رقم اثنين لكن منجز هذا العلم الإجمالي الثاني ولا موجود لكن أركان المنجزية فيه موجودة يا لا بنظره يوجد تقريبان لإثبات عدم منجزية التقريب الأول هذا التقريب الأول هل نقول هذا العلم الإجمالي الثاني صدق موجود كما قلت أنت بل موجود ولكنه ليس شنو منجزا. طبيعي العلم الثاني غير اذا قلنا غير منجز عم يجب تركيب ليش غير منجز انطبق القاعدة اللي ذكرناها بالامس امس القاعدة اللي ذكرناها شنو قلنا كلما كان عندنا علمان اجماليان يشتركان في طرف واحد فالعلم الثاني منهما لا يكون شنو منجزا نطبق هالقاعدة تنطبق لما تنطبق ذلك في موردنا عندنا علما العلم الاول قائم بين من وبين من رقم واحد ورقم اثنين علم الثاني دائما قائم بين الثوب ورقم اثنين فالطرف المشترك ياهو بين العلمين ها انا رقم اثنين فحين ابن العلم الثاني لا يكون شنو لا يكون منجزا فاذا العلم الثاني لا يكون منجزا اذا على هذا الاساس الثوب ما يجب تركه بلي انا رقم اثنين يجب تركه من باب شنو من باب شنو انا طرفت العلم الاول علم الاول هو منجز اما العلم الثاني بعد ما يكون منجز بالنسبة لمن للثوب لان احد طرفي هذا العلم الاجمالي قد تنجز بمنجز سابق هاي منو قاعد يحكي انا متعبتني اريد ماذا اردك بس انت شو تقول لي يرد عليك اولا وثانيا بس مو اولا وثانيا يرد عليك انه قد قرأنا بالامس ان السيد الشهيد لا يقبل شنو لا يقبل هاي الفكرة أنه إذا كان عندنا علمان إجماليان يشتركان في طرف الثاني منهما غير منجد لم يقبل موتي ولا أمس قرينة قلنا كل التقريب باطل. هذا مضافة إلى أنه لو تم هذا الكلام عندنا يتم وين؟ فيما لو فرضنا أن الملاقاة حصلت شوكت ثوبي عبايتي لاقت بلاط رقم واحد لاقت بعد العلم الإجمالي بعد العلم الإجمالي الأول. أما لو فرض الملاقاة شو وقت كانت قبل العلم الإجمالي يعني شنو يعني شنو يعني بلاطة أكو قدامي ما أعلم واحد منهم النبي فبلاقى واحد منهم أنا عمدا قلت هذا ما هي طاهر خل أطبق عبايتي بي خل أطبق فطاهر هذا طببت فيه إنا على طبق بس ما طبق بعدين التفتي وعلمت إجمالا أن واحد من عدهن هو نجس قبل ما أطبق واحد من مو واحد من عدهن نجس من الآن بعد ما طبقت عبايتي واحد اتنجس لا لا لا اعلمت اجمالا بانه ماذا بنجاسة انا رقم واحد انا رقم اثنين شوكت بعد الملاقات ومثل الكساس ماذا من الاول قبل ايه اتش المقصود قبل ما ايه وانا بعدين التلكس وبعدين ما يفيد لا فاذا في مثل هذه الحالة لا يتم الكلام المتقدم. ليش ما يتم؟ لأنه بعد ما أقدر أقول إني أعلم بنجاستي شنو؟ بنجاسة شنو؟ بالثوب أول إن أعرف مثلي. وهذا العلم ليس بمنجز ليش ليش لأن أحد طرفه قد تنجز بمنجز سابق بعد ما أقدر أقول منجز السابق شنو هو غير العلم الإجمالي بين رقم واحد قبله مفروض هذا حدث بعدي مو قبله انتهى أكرر مو انا لما ردت اردك انت صاحبي خذيتني شلون رديتك قلت لك انت سويت لعلم اجمالي بين العباية وبين رقم ثاني انا اش اقول لك شلون رديتك قلت لك هذا العلم الاجمالي غير منجز ليش غير منجز لان مسبوق بمن بعلم اجمالي قبله بين من وبين من انا رقم واحد انا رقم اثنين واحد الطرفين مشترك فهذا العلم الثاني شي يصير غير منجز لان مسبوق بما بعلم اجمالي سابق واحد الطرفين ماذا مشترك فاذا صار مشترك فحينئذ العلم الثاني لا يكون منجزا لان من شرط منجزية العلم الاجمالي لا يكون احد طرفيه على الصيغة العراقية هجي قد تنجز بمنجز سابق ومنجز بمنجز سابق انا اقول العفو صاحبي يقول لي هذا الكلام منك شو وقت يسوق اولا لا يتم على بند السيد الشهيد السيد الشهيد شي يقول حتى لو تنجز بمنجز سابق بالعلم الإجمالي يعني مع ذلك العلم الثاني منجز ولو فرض تم لكن يتم إذا فرضنا العلم الإجمالي بين الإمامين كان أسبق النية من العلم الإجمالي بيننا وبيننا بين الثوب والإناء رقم 2. أما إذا انعكس هذا الكلام عذائتي إذا انعكس شلون؟ يعني أول ملاقات فهمني بعد ذلك علمت إجمالا بنجاز أحد الإمامين، فما أقدر أقولا بعد ما أقدر أقولا حينئذ أن علمي القائم بين الثوب وبين الإناء ليس بمنجز، لأن أحد طرفي قد تنجز بمنجز سابق بعد ما تسابق أدنى. مفروض العلم بين الإناءين حتى لاحقا مو سابقا، فما نقدر نقول قد تنجز بمنجز سابق. زين، فهذا التقريب الأول إذا خصمي اللي أذاني يقول لي هذا ليس بتام، إذا تقدر اللي قاعد يقول لي إذا تقدر ها علمي الإجمالي إذا رد برد أو أقول لي أرد برد آخر. هاي نفسي قاعد أحكي هذا الرد فاشل كان أرد برد ثاني، الرد الثاني هذا وهو أن نقول بأنه هكذا نقول بأننا نجري أصل الطهارة في الثوب، حيث أني أشوف ثوب طاهر ومو طاهر، ثوب طاهر أقول له لا قاعدة كل شيء لك طاهر شو تقول لي؟ يقول لي بلي طاهر إلى معارض هذا أصل الطهارة ولا لا؟ إلى معارض ولا لا؟ أنت قد تقول لي أنت شو تقول لي؟ إيه؟ شنو المعارض إليه؟ إن أصل فيما في عدله، عدله شنو هو عدل هذا؟ عدل الثوب شنو عدل الثوب؟ في العلم الإجمالي الثاني عدله شنو عدله؟ إناء رقم 2 تقول لي خب أصل الطهارة في إناء رقم 2 هم يجري معارض أصل، إيش أقول لك؟ أقول أصل الطهارة في إناء رقم 2 يتعارض وياما وما هو في مرتبته، شنو هو الذي في مرتبته؟ أصل الطهارة في إناء رقم 1 هذان أصلان في الإناءين في مرتبة واحدة ولا يدخل الأصل أصل الطهارة في الثوب في مجال في مجال شنو؟ المعارضة. ليش؟ تقدر تلقف العدل وتقولي ليش؟ لأن أصل طولي أصل مسببي أصل ماذا طولي؟ أصل الطهارة في الثوب أصل طولي. ليش طولي؟ لأن أنا أشك في نجاسة الثوب. منين ناشئ شكي؟ منين ناشئ شكي؟ من الشك في نجاسة إناء رقم 1. فالشك في نجاسة رقم 1 شك سببي، والشك في نجاسة الثوب شي يصير مسببي، والأصل الجاري في الشك السببي شي يقولوا حاكم علامة على الأصل الجاري في الشك مسببي دائما. قاعدة أخذتها يا أخي تستفيد، كلما كان عندنا شكان أحدهما مسبب عن الآخر قاعدة أخذتها، فالأصل الجاري في الشك السببي حاكم ومقدم علاما على الأصل الجاري في الشك مسببي. ما هو من القبيل؟ أنا أشك في أن الثوب تنجس أو لا. ليش؟ ليش تشك؟ لأني أشك في أن الإناء رقم 1 نجس أم لا. فالأصل الجاري في إناء رقم 1 شي يصير أصل سببي، سيكون مقدم على الأصل الجاري وين؟ في الفوق لانه اصل مسددي. اقول سدح شاية جانبية ما لها ربط الدرس لي جانبية. انا دعني اقول الجانبية من باب فائدة. ليش الاصل السببي مقدم وحاكم على المسددي؟ اذا واحد سألك جانبية الحكاية قل له هذا مو درسني الان لا تسألني. هذا اسألني وين تكون في باب شنو استصحاب هناك كذا قل لي او باب التعارض هناك سألني هنا لا تسألني. يقول لك لا رجاء هو سخن ابتهم فرد شيء مخطئ اي تستفيد وفائدة فائدة مختصرة. اقولك لان الاصل السببي اذا جرى شك مسببي بعد ما يبقى حتى يجري فيه الاصل انتهى. شلون شو اختصرتها بالعجل. اقول اذا جرى الاصل السببي شو يثبت الاصل السببي؟ شو يقول لي الاصل السببي؟ شو يقول لي؟ يقول لي الماء ينضي ماء رقم واحد. يقول لي اؤبدك بان الماء نظيف. قل الماء نظيف. اقول له نعم اقول الماء نظيف صحيح الماء نظيف. وبعد شك مسبب من يلقالي يعني شك فيه نجاسة العباءة بعد من يلقالي لان الملاقي للطاهر طاهرة راح اجزم بان العباءة طاهرة. فعلى الشك المسبب ذات اقول المسبب بعد ما يجري يعني اقول شو وقت يجري عند الشك شك يرتفع دائما الاصل السببي يرفع الشك المسبب. اذا ارتفع الشك المسبب اقول المسبب ما يجري. هاي ترسل فائدة اجنبية اريد ان تستفيد فائدة اريد اجنبية تحفظها. يعني اذا فرد مرة واحد سألك قال لك ليش يقولون الاصل السببي مقدم وحاكم تبين له النقطة. قل لأن الأصل السببي إذا جرى مثلنا بهذا المثال حتى تطلع الفكرة. يعني ثبت الماء ينضيف. إذا ثبت الماء ينضيف شك مسببي ما يبقى لي بعد. شك مسببي يعني شنو؟ يعني شك في أن العباءة طاهرة ولا. فإذا ما بقى لي بعد يثبت أنه طاهر. جزما طاهر، إذا جزما طاهر، حتما طاهر، يقينا طاهر، شك إذا ما طاهر الطهارة ما يجري بعد. يعني أصل طهر يقول في أمان الله. يقول ليش تعال أيها الأصل في العباءة تعال. يقول أنا أأتي إذا أنت تشك في أن العباءة طاهرة أم نفسه الآن أنت تيقنت بأنها لكن طبيعي يقين تعبدي يقين تعوي يقتل يقين التعبدي تيقنت بأنها طاهرة شك عندي أنا بعد في أمان الله. فلذلك الأصل السبب يصير مقدم. فالخلاصة هذا ليس بعد تطويل بلا بعد. المقصود على أنه أصل الطهارة بعد أكرر أصل الطهارة في الثوب لا يجري العفو أصل الطهارة في الثوب يجري بلا معارض. ليش لأن الأصل في إناء رقم 2 يتعارض يامن ويا اصل الطهارة في اناء رقم 1 لانه ما في مرتبة واحدة سيتعارض. اما اصل الطهارة في الثوب ما يدخل في مجال المعارضة. ليش؟ لانه المفروض هو في طول من مطول سوينا في طول من هو قلنا في طول يعني شنو في طول في طول يعني شنو في طول متأخر يعني في طول يعني شنو متأخر في طول من هو الأصل في إناء رقم 1 لا أصل في إناء رقم 1 أصل سلبي. فإذا إناء رقم أصل بل في الثوب في طول الأصل في إناء رقم 1 فإذا في طول فبعد ما يقدر يجي يوقف يريد بناء يتعارك وياهم يقول له انت متأخر عني شلون تجي انا فالاموت اولا بالمعارضة بعد ذلك أن تلقى لك الميدان تصول وتجول فيه. فهو ما يدخل في مجال المعارضة، لأن ما دام الأصل موجود الحاكم السلبي هو بعد ما يقدر يجي يدخل في المعارضة يقف قدامه. إذا يريد يقف قدامه يعني هو راح يصير معارضة إلنا. للأصل في هنا رقم واحد، وذاك المفروض ومتقدم والمتأخر لا يعارض على أي حال. وهذا تدخلنا فيما سبق لا تتذكروا، فيما سبق قرأناه في صفحة 98، في صفحة 98 قلنا إذا تتذكروا كلما كان عندنا أصول ثلاثة اتشكلنا 98 اثنتان منها اثنين منهن في مرتبة واحدة، الواحد من عندهن ماذا متأخر في طول أحدهن. قلنا المعارضة تقع أولا بين من؟ بين الاثنين، في مرتبة واحدة يتحاكم يتضارب يموتهن يحيى حينئذ بعدين من ياهو الدليل الاصل متاخر يجي بعد ما اكو حاكم عليه فيجري بلا معارض. هنا هم نطبق هذه الفكره، ولذلك الجماعه الان المشهور في الرسائل العمليه، اذا انت تقرون في الرسائل العمليه اكو مساله الملاقي لاحد اطراف الشبهه المحصوره طاهر، يعني لا يجب اجتنابه، بس ما نقولها لا يجب اجتنابه. النكتة هي هذه، النكتة هي هاي، النكتة هاي، لأنه يجري فيه أصل الطهارة من دون معارض. لماذا؟ لأن أصل الطهارة فينا نقبل مين يتعارض ويا أصل الطهارة فينا واحد، ذنب فقط المعارضة تقع بينهم. إذا مات هذا بعد يبقى بلا معارض، معارضه وياه، تقول لي معارضه وياه. أصل الطهارة ماذا فينا رقم اثنين؟ هذا مو معارضة إلى ليش؟ لأنه يعني صحيح معارضة إلى، لكن ماذا بالمعارضة؟ بسبب الأصل الطهارة فينا رقم واحد، لأن في مرتبة واحدة يبقى لهذا المجال بلا معارضة فينا. هذا البيان الثاني يا أخي لو تم، هذا البيان الثاني لو تم لا يفرق بين أن تكون الملاقات متأخرة أو متقدمة على العلم الإجمالي. يعني خلفي خلاف البيان الاول، البيان الاول قلنا شو وقت يتم، شو وقت يتم تذكرون قلنا شو وقت يتم؟ اذا الملاقات كان متأخر عن من؟ عن العلم الاجمالي القائم به رقم واحد رقم اثنين اذا تم هناك. اما هالبيان الثاني اذا تم يتم سواء فرض ان الملاقات متأخرة او شنو متقدمة، حتى إلى الملاقات متقدمة يعني أول توبي لاقى هنا رقم واحد، بعدين علمت بنجاسة واحد. هاي الفكرة تجي تقول يجري أصل الطهارة في الثوب من دون أن معارض. ليش؟ لأن أصل الطهارة في إناء رقم اثنين وهي أصل الطهارة في إناء واحد يتعارض في رقة واحدة. افترض الإلم فيه ما تأخر، ما يأثر تتأخر، يتعارض في رقة واحدة يبقى المجال إلما إلى أصل الطهارة في الثوب بلا معارض. فلذلك هذا ينفع أكثر من بيان الأول. هل مقدار التكافئة تعرف الفية؟ هل ثلاثة يتسع؟ أنه أحد الموارد التي قالوا التي وقع الكلام فيها هو الملاقي علما لأحد أطراف الشبهة المحصورة. قد يقال بأن الملاقي يجب الاجتناب عنه. ليش؟ لأن بعد حصول الملاقات يتولد علم جديد بيننا وبيننا نعلم اجمالا بنجاسة اما الثوب يعني الملاقي واما ماذا اناء رقم اثنين طرف الاخر يعني اناء رقم اثنين. شعار العلم وعلم اول عدم، علم الاول منجز، علم الثاني منجز. مقتضى منجز العلم الاول اترك كل الاناء، مقتضى منجز العلم الثاني انا اترك ماذا الثوب. واما الطرف الاخر قوسا يجزى بالملعون. ولكن قد يناقش بتقريبين ببيانين يبين ان هذا العلم السلمي ليس بمنجز، موجود لكن غير منجز. اما بهذا التقريب الاول نقول بان هذا العلم الثاني مسبوق بالعلم الاول، واحد طرفيه قد تنجز بينا وهو القناعة الرسمية بالعلم الاول. فنطبق الفكرة الامسية التي كانت تقول اذا كان عندنا علمان احدهما متقدم الثاني متأخر، المتأخر لا يكون شنو منجزان اذا احد الطرفين مشترك. ليش؟ لان احد الطرفين منجز بمنجز سابق. هذا البيان قلنا شو قديته لو تم شو قديته اذا كان هذا العلم بين الثوب وبين الإنارة الثوب شو تتحصل بعد العلم الاول، حتى نقول قد تنجز احد طرفين فينا بمنجز سابق. اما اذا فرضنا العلم بين العنائين تأخر، ما نقدر نقول هذا قد تنجز احد طرفين بمنجز سابق. والتقريب الثاني لا تنقل البيان الاول ليس بتام، اصلا في نفسي ليس بتام لانه لم نقبل هذه الفكرة. والبيان الثاني ان نقول بانه ولا نجري اصل الطهارة في الثوب بلا معارض. لماذا؟ لان اصل الطهارة في انارة واحد وهي اصل الطهارة في انارة اثنين يتعارضان في رتبة واحدة، هذا ما يدخل في المعارضة لان متأخر عنهما، مسبب الشك مسبب فيه اصل مسبب، يتعارضان يموتان اذا مات تصل النوبة اليه بلا معارض. قلت هذا لو تم يتم مطلقا، سيعترض على انه هذا الملاقات حصلت بعدا قابلا لا يأثر، بالتالي الثوب يجري فيه الاصل بلا معارض. شلون؟ يعني تقول على انه ماذا؟ لاجل هذا العلم الاجمالي، لاجل العلم الاجمالي نقول على انه يجب الاجتناب. ماذا؟ ان في كل ما يشترط فيه الطهارة يجب الاجتناب عنه، لان اعلم اجمالا بانه وما يجب الاجتناب عن هذا الثوب في كل ما يشترط فيه الطهارة، غير يجب الاجتناب عن ذلك الماء في كل ما يشترط فيه الطهارة. فاذا هذا العلم الاجمالي منجز بالتالي راح يصير يجب الاجتناب عن كل منهما في كل ما يشترط فيه الطهارة. نتيجة شيء يصير بعد العلم الاجمالي ما يصير به الشكل، اما العنارة مثلين نجز او العنارة واحد مع الثوب صحيح هذا هم لا تصير، لكنه هذا الذي أقوله هم أصابه احنا نصور ماذا؟ يعني هذا تصويركم صحيح وتصويرنا ماذا هم؟ يعني الأم الإجمال الثاني لو تصوير هالشكل لو تصوير هذا الشكل الذي أنا بيّنته، لكن احنا أخذنا هذا الثاني لأن ما حاجة لهذا الذي اتفضلت به، لأن احنا نريد نسوي ماذا؟ أن الثوب يجب الاجتناب عنه. انت تصورت انه ان ذن اثنيناتين يجب الاجتناب عن الاماء وحما ذاك يجب الاجتناب، هذا هم صحيح بالتالي اثنيناتين ماذا صحيح النتيجة نتيجة واحدة، يعني ما نقوله ليس بغلط وما تقولونه ليس بغلط. اذا علم المكلف اجمالا بنجاسة احد المائعين ولاقى الثوب احدهما المعين، لاقى الثوب اما لاقى الى رقم واحد، حصل علما اجمالي آخر بنجاسة الثوب أو الماء الآخر، فإذا حصل هذا يصير منجس، يعلى أنه ثوب نجس فيجب الاجتناب عنه في كل ما يشر فيه الطهارة في كل ما يوضع كل ما ينجس فيجب الاجتناب عنه في كل ما يشر فيه الطهارة، وهذا ما يسمى بملاءه احد اطراف الشبهه. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الاجمالي الاخر، انا اجمالي اخر عن علم اجمالي الثاني اللي بين الثوب وبين الاناء رقم اثنين، فلا يجب الاجتناب عن الثوب. وان وجب الاجتناب عن المائعين، عن المائعين بمقتضى شنو؟ العلم الاول، لكن انا استطعر ما يجب الاجتناب بمقوى علم الثاني. ليش؟ لحد تقريبا لأحد تقريبا راح ننفي منجزية العلم الثاني. الأول نطبق فرضية العلمين الإجماليين لدي واحد مقدم واحد متأخر نطبقها في المقام. هاي الفكرة الأمسية نطبقها اليوم لأن يقال إنه يوجد لدى المثلث علمان إجماليان بينهما طرق مشترك. شنو الطرق المشترك؟ هو الماء الآخر يعني رقم اثنين. سواء الذي يصير منجز السابق منهم اللاحق بعد شنو؟ اللاحق لا اللاحق. بل الفضل إلى بعد منجز الفضل يجب اشتاحني. سينجز السابق منهما دون المتأخر. وهذا التقريب إذا تم إذا بيتكم يكون ثمانية ليش كان هالفكرة ما قبل هذا العنس. لكن لو تم قلت وليشو إذا كان الحلم بين الإمامين متقدر على الملاقات إذا يقول هذا التقرير إذا تم يختص بفرض تأخر يكون الملاقات بفرضة طارق شفت بعد العلم الإجمالي بين الإمامين أو العلم بها على الأقل السلوم نفس الملاقات متأخرة على العلم بين المائين يلا العلم بل العلم بالملاقات صار بعد ذلك او العلم بها على الاقل نقول يا نفس الملاقات متأخرة اقول نفس الملاقات متأخرة مثال ايش شلون نفس الملاقات متأخرة بعد يضرب على انه ماذا نفس الملاقات متأخرة هن المائي الموجودات قدامي ادري واحد منهم نقص وكل ساعة دمنا انهن اتكثر ايه ابايت لم ادني بس انت هو تشارف وياه ما ادري قاعد حاتي هو بطار فابايت صار ماذا فهي نفس الملاقات صارت شوكت بعد العلم الاجمالي صارت بعد الملاقات صارت فهذا البيان يتم لو تم احنا يتم ليش وقت يتم بعد نفترض الملاقات صارت قبل العلم الاجمالي لكن العلم بيها شو وقت صار علم بيها بيها بيها بالملاقات العلم بالملاقات صار بعد علم الاجمالي بين الانهام انتم هالفكر شلون يعني هاي ها يعني ثوبي كان ملاقي ونعرف واحد شو وقت كان ملاقي قبل العلم الاجمالي هو العلم الاجمالي بين العنائين شو وقت حصل ساعة اثنين الملاقات شو وقت صايرة ساعة لكن انا ما شفت تدري الملاقات صايرة ساعة واحدة بعد ذلك محفوظ السلامة لما صار العلم الاجمالي ساعة اثنين بين العنائين بعدين تفتي شو الشيطان هم يجي يذكر بالامور غير الصحيح يجي يذكر بعد افتهمت الملاقات صايره ساعه وحده قبل العلم الاجمالي فالعلم الاجمالي شو راح يتكون بين الثوب وبين شنو الاناء الثاني تكونه راح يتكون من الان يعني من ساعه ماذا اثنين اللي بيشنوا في ساعة اثنين العلم بالملاقات تأخر عن العلم الاول وان كان نفس الملاقات شنو متقدمة لكن العلم لا متأخر فالسيد الشهيد يقول هذا البيان علم ما يتم شوكت لو تم لا نفس الملاقات تأخر ساعة اثنين لا العلم بالملاقات يحدث ساعة اثنين يعني بعد علم الاجمالي الساعة اما اذا ما افترضنا هكذا شو افترضنا انه لا اصلا الملاقات حادثة قبل علم الاجمالي وكنت اعلم بها هم من الاول هنا هذا البيان بعد ماذا لا يتم ليش لا يتم لا تكتب على الله شلون في طبقه تقول ان الثاب لا يجب لا بد انك تحكي الاجتناب عنه ليش لاني وان كنت اعلم بنجاته اما الثوب واما ماذا انا رقم اثنين. لكن اذا رقم اثنين قد تنجز بمنجز، اقول لك لا احكي هنا انا راح الزمك بمنجز شنو؟ صادق غلط، غلط بمنجزه صادق ماذا؟ لم يتنجز، وانما تنجز بمنجز ماذا؟ لو متأخر لو ماذا مقارن بالتحسابك لأن العلم بين الإناءين ما صار أسبق وإنما صار مقارن علما للعلم الثاني بين الثوب وبين الإناء أسبق مع ما صار في عام واحد راح يتكون كل علما بمنجز أسبق بعد ما راح يصير. وإحنا قلنا إذا مقارنة صار بين العلمين أمس قلنا كلاهما يكون منجز أمس قلنا لا إذا تقارن الكلام ما يكون منجز. ماذا ترى أنه تقدم المعلوم هذا لا يؤثر. هو المهم يا أهو أحد الثلاثين يتنجز بمنجز بمنجز منجز نفس العلم بمنجز سابق وهذا العلم سابق على أي حال. وهذا التقليد إذا تم يقتصر فرضي الملاقات متأخرة تحدث ساعة 2 يوم العلم بالملاقات يحدث ساعة 2 على الأقل متأخر الملاقات أو العلم بها عن العلم بنجاسة أعلى المائعات. ولكن هذا التقريب أصلا في نفس الإسلام كما تقدم بالعكس قلنا نحن لا نقبل أن العلم الثاني لا يكون منجز. فهذا التقريب الأول ليس بتاعه. التقريب الثاني بتلب المنجزية عن العلم الثاني هيك نقول أصل الطهارة ماذا يجبس الثوب بلا معارضة. الثاني إن الركن الثالث منهدم. الركن الثالث من أركان المنجزية شنو هو؟ ما تنسوا حافظ الأصول. نقول في العلم الثاني الأصول المثالي اللي بين الثوب وبين إناء رقم 2 تعارض ماكو بل يجري في الثوب بلا معارضة لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض. وذلك لأنه أصل طولي لأنه أصل في الثوب أصل طولي يعني متأخر بالنسبة لنا طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب الذي أنا سميته شنو؟ رقم واحد. والسيد يقول خنسميه شنو؟ السيد يقول خنسميه هذا ما يحرق رقم واحد بس تلاحي خنسميه شنو؟ والمسميه الماء الأول شنو تسمع أنا قلت ماء أول أنا قلت رقم واحد لا نفس الشيء. فإذا فإطالة الطهارة في الماء الأول يعني رقم واحد تعارض إطالة الطهارة في الماء الآخر يعني رقم اثنين. وما تدخل إطالة الطهارة في التوطين جامع لأن متأخرة بس ما تريد تجي توقف ينهو وبلا اوه انت اقل يوم نتجي ليس لها حياة العطل صار اشتباه حبي اقل لا تأتي لأنه يتولد العطل الطولي المتأخر شوكي بعد موتي ايه انت الاصل الحاكم ولا تدخل اسال الطهارة للثوب في هذا التعب طوليتها. وبعد ذلك تصل النوبة اذا تعرض مساقط تصل النوبة اليها بدون معارضة وفقا لما تقدم في الحالة الاولى من حالات الاستثناء. الاستثناء من حالات الاستثناء من حالات تعارض الاصول وتساقطها في صفحة قبل عام 98 في الحالة الاولى هاي هي هاي الحالة قلنا إذا يوجد أصلان في عرض واحد وبني أصل طولي أقول فقع المعارضة وين تشكلنا بعد راجع وشوفتش. وهذا التقريب إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقات مع العلم بنجاسة أحد الماء أو تأخر عنه ليس عن بيت تالي أصل طارق ضبنا معارضة. فالتقريب الثاني إذا أوسع جريانا من التقريب الأول. وقد يقال ان هناك بعض الحالات اكو بعض الحالات لا التقريب الاول يجري بيها لا التقريب الثاني. يا حالك افترض على انه هاي الحالة ادي ماذا اناء هاي الحالة بلا شوفها يجري بيها التقريب الثاني ولا انا العلم قدام الموجودات رقم واحد رقم اثنين اقل واحد نقل ما خلي هنفرد شي يصيبه الى الواحد من النقل العطل صار اشتباه عندي صار اشتباه عندي. عندي انا ما اعلم واحد نفس اثنين اتن طاهرة. صار اشتباه عندي. اثنين اتن طاهرة حتما يقينا اثنين اتن طاهرة. بعدين صوتي لاقى يخرج واحد منه. انا اخر دخلت صوتي في واحد منهم. دخلت احنا. لان طاهر بعد شكو. وطاهر بعد شكو. لما دخلت وقع الاناء على الارض. وقع. ثلاثة. بعد ما ثلاثة حدث عندي علم اجمالي بان واحد نقص لو ذاك اللي بي شنو لو ذاك شنو ياهو اللي بحبايت دخلته بي ثلاثة وقع على الارض حتمنى قريبا حتمنى اجعل مشوار واحد من النفس الطفل دخل ايده من اول الصبح في واحد منهم لو النفس ذات لو النفس انا عرف مثل اهنانة التقريب الاول والثاني يمشن يومين يمشن بل تعال نشوف الساعة في هالصورة ملاقي احد الطرفين لكن في هالفرضية اول ملاقات اول ملاقات الفرضية اصلا تكون تصورها ثم ثلاثة من ياهو ثلاثة الملاقات ثم شنو ثم حدث الحلم الاجمالي هل تنفترض بس المهم شنو هي ثلاثة فيما سبق هاي الفرضية هم اذكرناها لكن من جنب ثلاثة الان ثلاثة قلت تعلم التقريب الاول خنشوف اهلا يمشي وما يمشي التقريب الاول بل خل نتذكر التقريب الاول قلت يحدث التقريب الاول ايش قلنا ان العلم الاجمالي بين الثور وبين شنو قولوا يا بين انا اعرف بسمير لا يكون منجزا ليش لان احد الطرفين تنجز بمنجز الطرفين ياهو انا اعرف باثنين سابقين نقول لك اسكت سابقين ماكو مفروض العلم الاجمالي بين الاناءات لم يكن سابقا لم يتنجز بمنجز سابقا فهذا التقريب شنو ما يجي التقريب الثاني شنو هو تعارض الاصول تعارض الاصول شنو نقول التقريب الثاني ايش كان يقول يجري اصل الطهارة في الثوب بلا معارض انا اقول لك اله معارض شنو المعارض اله شنو المعارض اله اصل الطهارة في اناء مثنين انت شو تجاوبني شو تتجاوبني فيما سبق انت فيما سبق في التقريب الثاني شو تتجاوبني انت قل لي مو اصل الطهارة في اناء رقم اثنين مجهول بالمعارضة ويامن باناء رقم واحد اقول لك لا ما مجهول لان تالي لانه ماذا لان المفروض تالي وما دام تالي فاصل الطهارة لا يجري في التالي فيما تلف عصر الطهارة من يجري فإذا أصل الطهارة في إناء رقم واحد ما يجري فراح يتفرغ من معارض اليمن ياهو أصل الطهارة في رقم اثنين يتفرغ من معارض اليمن بعد وهي أصل الطهارة في الثور لأنه فيما سبق كان يعارض ياهو أصل الطهارة في إناء رقم واحد مفروض أصل الطهارة في إناء رقم واحد تلفه وإذا تلف شنو فإجراء أصل الطهارة في الثالث ماذا له بلا فائدة شنو فائدة ما تقول لي تبدأ أصل الطهارة في الثالث أيه طاري طاري يا مطار شنو فائدة تقدر تشربه تسوي شربات ما يصير ثالث مولانا فإجراء أصل الطهارة في إذا له فحينئذ يتفرق أصل الطهارة في رقم اثنين للمعارضة اليامن هي عكس تعرف الثاني. فعدم التقريب الثاني ليس بتام، والتقريب الاول ماذا؟ ليس بتام. السيد الشهيد رحمه الله يقول انت قلت اصل الطهارة في اناء رقم واحد، ايش قلت بالله؟ ايش قلت اجراء؟ شنو ايش قلت؟ له بلا فائدة. شنو اذا تلت اقدر اسوي شربك وعاد تالي؟ السيد الشهيد يقول بي فائدة. شنو الفائدة؟ اترك ما اقدر اسوي شربك واشربك، لكن يكفي في اجرائه فائدة. يكفي ماذا في الفائدة؟ انه اذا سبى الطاهر بعد عبايتي مو لازم اطهره. شعر مو فائدة. اقول الطالب اجراء اصل الطهارة بعد 30 في الفائدة. انا اذا سبى الطاهر اضرب شربك ما اقدر اسوي، لكن عبايتي بعد مو لازم اطهره. فاجراء اصل الطهارة بعد 30 فيه فائدة. اذا التقريب الثاني ماذا كان بعد يرفع لمن؟ على التمامية. بل التقريب الاول لا يبقى على التمامية. احنا نقدر نقول ان احد طرفي العلم الاجمالي وهو ان اعرف مثير قد تنجز بمنجزة سابق. ما نقدر نقول ليش؟ لان العلم الاول ليس بمنجزين. وقد يقال وطبق العبارة ان هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين للأول للثاني. شو قلت؟ وذلك فيما اذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة احد الماء. يعني بس شو قلت حصل؟ شو قلت حصل؟ بعد تلف الماء الاول ثم علم بان الثوب كان قد لاقى. ثم علم بان الثوب كان قد لاقى الماء الاول. يعني في الساعة الاولى شنو؟ في الساعة الاولى الثوب تلف الماء الاول. هذا الاقلاق رقم واحد تلف. في الساعة الثانية مش حصل؟ في الساعة الثانية. في الساعة الثانية حصل علم اجمالي بنجاسة احد المائعين. في الساعة الثالثة اعلمت على انه صوبي اللاقي كان قبل ثلاث الماء الاول كان ملاقي الماء الاول. اقول انا في اثناء شرحي سويت الملاقات والثلاث اثنينات. يعني العلم بالملاقات والعلم كلش وقت حاصل قدمت علينا على العلم الاجمالي. بس السيد الشهيد ماذا؟ هاي الصورة اللي بيطرفها اوضح لعله مو ضعيف. ففي الساعة الاولى تلف الاناء الاول. في الساعة الثانية اعلمت بنجاسة اما الاول الثالث اما الثاني. في الساعة الثالثة اعلمت بان ثوبي اشلاقه ذلك الثالث قبل تلفه قد لاقى. ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الاول. ليش؟ لان العلم الاجمالي المتقدم ليس منجزا. العلم الاجمالي المتقدم واحد بين العنائين الذي حدث في ساعة اثنين. ليش ليس منجزا؟ لان احد اطراف ماذا؟ تعرف المفروض مختلف عاقل شوكت مختلف عاقل شوكت قبل العلم مختلف قبل العلم. قلنا يزيد العلم الاجمالي عن المنجزية. فالعلم الاجمالي الاول ليس بمنجز بيه لان احد اطرافه ثالث قبل العلم ساعة واحدة ثالث ليس من الاختلال. الركن الثالث فيه كما تقدم الركن الثالث هو تعارض الاصول ما موجود. ليش؟ لانه قد تلف احد الطرفين ماذا؟ قبل العلم الاجمالي. فلا يجري في هذا التابع لا يجري في الاصل. يعني التلف المفروض ماذا؟ قبل العلم الاجمالي. فيجري في الاخر بلا معارض. فالعلم الاجمالي المتقدم ليس بمنجز كما تقدم. فلا يمكن ان يحول دون تنجيز العلم الاجمالي متاثر. متاثر له الذي حدث ساعه ثلاثه. الاجمالي متاثر الذي حدث الاجمالي بنجاسه يسر والماء الاخر الماء الاخر رقم اثنين موجود بالفعل. والتقريب الثاني الأول لا يجري ولا يجري التقريب الثاني. ليش التقريب الثاني لا يجري وهو على أنه يجب الأصل في الثوب بلا معارض؟ هذا ما يجري. ليش؟ لأن الأصل المعلن في الماء الأول في رقم واحد لا معنى له بعد ثلاثه. فإذا لا معنى له ليش لن له؟ له ما لا معنى له. وهذا يعني أن الأصل في الماء الآخر في الماء هذا الله يعني في رقم اثنين له معارض واحد. شنو هو المعارض الذي يوقف وياه؟ في الثوب. فإذا الأصل في الثوب له معارض وهو الأصل المعلن في الثوب. فيستطان يعني الأصل في الثوب وهي الأصل ما قال الماء رقم اثنين بالمعارضة. فإذا ما لم يكن الأصل في الثوب يجب بلا معارض. ولكن الصحيح السيد الشهيد يقول أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا. ليش؟ أنت قلت الأصل في الثوب بلا له. أنا أقول لا مو له لأن تلف الماء الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه ما دام لطهارته أثر فعلا. شو الأثر فعلا بعد تلفه؟ ما أثر شربة أثر فعلا أبايت بعد ما راح أصله وهو طهارة الثوب أبايت بعد ما راح أصله. فأصل الطهارة في الماء الأول إذن ثابت في نفسه. وش يعارض أصل الطهارة فيه؟ رقم اثنين. ويتولى المعارضة مع الأصل في الماء الآخر في المرتبة الثالثة يتعاظم يموجب فصل الموضع إلى الثوب. أصل الطهارة بالضبط بلا معارض ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض. والحمد لله رب العالمين.